هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة، له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة. يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن يعني الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا.